ابن الصامت. ليس هذا هذا ليس هذا مع النص، انما نحن نجمع او العلماء يجمعون بين اقوال الرسول عليه السلام المتعارضه في ذيه الحال او افعال، وان كان في الحقيقه ليس بين اقوال الرسول ولا افعاله متعارضه، لان الله عز وجل قال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ولكن الاختلاف او التعارض يكون في ذهن العلماء وليس في حقيقه الامر. فابو سعيد رضي الله عنه انكر على الناس، فكيف فهل يا ترى ابو سعيد قال وسكت الصحابه عن مقالته، ولا كيف يقدر فعل ابي سعيد رضي الله عنه في جمع من الصحابه دون القران من احد منهم مع قوله السلام فخذ بيده ولا يكن بك على يده، وايضا حديث اسامه بن البخاري لما قال له الا تكلم عثمان الا تكلم عثمان، قال او كلما كلمناهم كلمناكم بكل ما نصحت من بشيء اتي اقول لكم عملت وفعلت وقلت. ها كيف يخرج هذا الفعل من سعيد وسكوت الصحابه عليه؟ قال يا رسول الله أقرأ عليك وعليك كيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد؟ قال فغفزني رجل فنظرت فإذا عيناه صلى الله عليه وسلم تدري كذلك معه من بكاء من قراءة ابن مسعود رضي الله عنه. وهو أيضا لما رفع شفاه الحسن لما رفع شيرة فانحسر ثيابه كشفت الريح عن ساقيه فظهرت رقة ساقيه فضحك الصحابة من ذلك فقال أتعجبون من رقة ساقيه لهما أوزن عند الله من جبل أحد. يعني مسعود رجل عالم إمام رجل شجاع دار القرآن في مكة رجل أذكر رسول لما قرأ رجل قال الرسول بحق عليه السلام خذ القرآن عن أربعة منهم ابن مسعود رضي الله عنه. ومع ذلك لما قال من ذلك قال ما زلنا في زيادة ما دمنا معك. والحجاج بن الثقفي كان أميرا في عهد عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر حج مع الحجاج. نجح في عبد الله بن عمر الذي كان يدخل الماء في موقع يديه حتى عام ويوصل الماء في غسل يديه إلى الطيب ويغسل رجليه إلى ركبتيه ويكفل دابته في الموضع الذي يسير فيه دابته النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن هذا مبروك له عمر رضي الله عنه. ومع ذلك لما يكون في الحج في منى مع الحجاج المنتخب الحجاج الذي هدم الذي ضرب لكعبه بن جرير وقتل سعيد بن جبير وصلى عبد الله بن زبير الكعبه وقال في سليمان عليه السلام قولا عظيما قال قد كان صاحب اثرا لما قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي وقتل 130 الفا من العلماء وطلاب العلم وآذى انس بن مالك كل هذا في البدايه والنهايه حق كثير في مده الحجاج في زمن الحجاج. ومع ذلك في منى ياتي عبد الله بن عمر الحجاج ويقول الصلاه يقول الآية ابن عمر يقول سنة نبيك صلى الله عليه وسلم فيقوم الحجاج في الصلاة. هؤلاء هم الصحابة. هنجيب منين؟ مفيش طريقة. هم اللي زكاهم الله القرآن وزكاهم الرسول صلى الله عليه وسلم لأن القوم فهموا كيف يتعاملون مع أولادهم لما وقع منهم الظلم والجور. قلت لك ان هذا الرجل الحجاج وترجمه ذلك في السياق فقال الحجاج بن يوسف الثقفي السفاح سفاح الدماء باهت لعلم سعيد بن جبير. ومع ذلك يكون هذا موقف الصحابه والعلماء في عصرهم لانهم يعرفون خطوره وقوع السيف والخلاف بين العلماء والامراء يعلمون ذلك تمام العلم لأنه ورثوا عن نبيه صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أنه لا بد عبيد قاسم السلام هنا بقوله إن نظرنا في اختلاف الطائفتين ووجدنا الكتاب والسنة والصديقان الطائفة التي جعلت الإيمان بالنية والقول والعمل جميعا وينفيان من عقائد الأخرى. الوعيد من النص القاعدة وهي وجوب رد التنازع إلى الكتاب والسنة لعموم قوله سبحانه فإن تنازعتم في شيء فردوه وشيء نكرة أي شيء كبيرا كان أو صغيرا من الله فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وهذه هي طريقة أهل العلم. وقد قال الله عز وجل وما اختلفتم فيه من شيء فحكموه الى الله. والمؤلف ابو عبيد القاسم بن سلمان من الراسخين والعلماء الكبار اهل العلم والبصيره واهل العلم والبصيره ولذلك رد هذا النزاع لما وقع خلاف بين قوم وقوم رد هذا النزاع أن الإيمان اعتقاد وتلفظ ووعد. لذلك صارت هذه المسألة رمزة للسنة. يقول البخاري رحمه الله كما نذكر حافظ بن حجر لهذه السنة عن مقدمة فتح الباري قال: أخذت العلم عن أكثر من أهل شيء كلهم يقولوا أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. يعني صار هذا شعار السنة ولأهل السنة في زمان البخاري رحمه الله. يبقى هذه قاعدة مهمة جدا تريح الإنسان وجود الأمر للكتاب والسنة. ولكن هنا نقطة لطيفة مهمة جدا وهي أن تحدث كل من الكتاب والسنة. أنت بتجيب آية عمر بن شوائب، بتجيب حديث موجود فيه. الخوارج استلموا الكتاب والسنة والمرجئة والرافضة والصوفية، كل الناس تدرسوا. يبقى الفارق بينك وبين أهل البدعة فارق دقيق وهو فهم الكتاب والسنة. فهم الكتاب والسنة. وهو فهم الصحابة والتابعين. لذلك الشيخ ابن الربيع لما يستدعى المسألة مسألة الإيمان يجيب لك آيات ويردف عليها بالأحاديث ثم أقوال الصحابة والتابعين. من سار على درني فعلى عمل من الوهاب الإمام المجدد رحمه الله في كتاب التوحيد آية حديث أقوال الصحابة والتابعين والعلماء. هذا منهج، منهج ليس لنا فيه خيار. آية وحديث وفهم الصحابة والتابعين. لا يجوز أن نأخذ منهج إلا هذا المنهج، لأن هذا المنهج هو الذي تطير مولانا. أما يقول لنا طلعنا يعني كما قيل تمخرت ثم وجدت فردا كذلك ثرنا ثم خرجنا في القاعدة الذهبية هي أن إذا تعارض أنه إذا تعارض العقل والنقل قدم العقل وأول النقل. طب ماشي، هنقدم العقل ونأول النقل. أي عقل سنقدم؟ عقل مين؟ المدرس، الفلاح، الطبيب، المهندس، المغني، لاعب الكرة، الممثل، أي عقل سنقدم؟ وهؤلاء عقولهم جميعا متباينة ومتداولة في الفهم والإدراك. في البلد كده ما بيقولش الشرع، بيقول الفلك، هي فلك الفرقة في الحقيقة. لكن لما نقول لك أرجع الأمر للكتاب والسنة لفهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ أن الفرقة هي بالاجتماع وليس الفرقة. أما لما نقول نرجع الأمور لعقل ده وعقل ده وعقل ده فخلاص هنا يحصل النزاع والخلاف. وهي نعم عايز حد شيخ مبارك الحاكم عمل منكر، تمام؟ عمل بيت كريم ويطلع على وتكلم عن الربا وجيب أدلة من الكتاب والسنة على حرمة الربا والشبهات في الربا والرد عليها. لكن لو انت تكلمت الحاكم ونصحته وما انتصحش لا يستطع ان هو اللي بيكتبه حصل معايا من مكان فلان هذا رجل محروس. ولكن تنكر المنكر اي منكر تنكره بالضرب الشرعي ايضا فرق بين انكار المنكر والكلام عن الغلاب. لذلك اسامه قال لما قال الا تكلم عثمان قال هو كلما كلمناه كلمناكم على هو نعم. يبقى هي القاعده الذهبيه فعلا اللي وضعها ابو عبيد كان اللي فعلا يعني لها حليم تمام هي وجوب رد التلازم الكتاب والسنه. ونحن عرفنا انه لا بد في فهم هذا الكتاب وتلك السنه من فهم الصحابه والتابعين ولبناء الراسخين من بعده لا بد. نعم. يقول رحمه الله والاصل الذي هو حجتنا في ذلك ابتداء ما نطق به القران فان الله تعالى ذكره علوا كبيرا قال في محكم كتابه فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا وانا رددنا الامر الى ما ابتعث الله عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وانزل به كتاب فوجدناه قد جعل من الايمان شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكه بعد النبوه عشر سنين او بضع عشر سنه يدعو إلى هذه الشهادة خاصة وليس الإيمان المفترض على العباد يومئذ سواها فمن أجاب إليها كان مؤمنا لا يلزم مسلم في الدين غيره. المؤلف رحمه الله بين أنه رد النزاع الكتاب والسنة فوجده مع الطائفة الأولى الطائفة بأن الإيمان اعتقاد وتلفظ وعمل وذكر أن بدء الإيمان كان بالشهادتين الشهادة لله بالوحدانية ولنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة مع إخلاص العباد لله وهذا هو أصل الدين وأساس الملة هذا هو أصل الدين وأساس الملة توحيد الله واتباع نبيه عليه الصلاة والسلام وإخلاص العبادة لله عز وجل. من أين يأتيك هذا الكلام؟ الكلام من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا لماذا بعث الله في كل أمة رسولا؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكل نبي بعثه الله يدعو قومه بادئ ببدء أو ببدء إلى توحيد الله وإخلاص الدين له ويأمرهم بعبادته سبحانه. قال عز وجل: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. يبقى هذا المنهج هو منهج التربية وعليه سار نبينا محمد عليه الصلاه والسلام فقال كما في المسلم انه قال لقومه قولوا لا اله الا الله مخلصا ومكث عليه السلام بضع عشرة البطر من ثلاثة إلى تسعة. النبي عليه الصلاة والسلام عاش في مكة كم؟ 13 عاما. لم يقم لا زكاة ولا صيام ولا حج، بل يأمر بالصلاة إلا قبل انتقاله إلى المدينة بسنة، وقيل سنتين وقيل ثلاث سنين بعد المعراج. تمام؟ يعني الصلاة طريق المعروف. فما كان في مكة عليه الصلاة والسلام يدعو القوم فقط إلى توحيد الله عز وجل، ووجوب إخلاص العبادة له سبحانه وتعالى، وتوحيد المدعو وهو محمد صلى الله عليه وسلم. فلما استقر هذا التوحيد في القلوب شرعت بعد ذلك الشرائع. وعليه لو انك اردت ان تدعو انسان غير مسلم كافر الى هذا الدين، فان اول ما تدعوه اليه هو التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى. وكذلك إذا أردت أن تدعو إلى الله فأول شيء تدعو إليه هو التوحيد، حتى تكون دعوتك دعوة الأنبياء والمرسلين. لأنه كما سمعت طرفا عن بعضهم وكلهم قال ذلك، قالوا يا أخواني اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. معرفة الإله للتسليم، وأول السلام هو التوحيد. وقول الحكم معرفة الرحمن بالتوحيد، هذا قول هذا اللي هو قول الأشاعرة. لكن حينما نقول أن أول واجب العباد معرفة الله فهذا غلط بوجهين. الأول أن هذا قول الأشاعرة، الثاني أن المعرفة هي العلم، المعرفة هي العلم. العلم هو شغل الذهن باليقين الجازم، يعني العلم يكون يقين. أما المعرفة فإنها تقين كفرا أو غلبة كفرا، وهذا لا يصلح في التوحيد. العقيدة ما سميت عقيدة إلا لعقد القلب عليها من عقد الحق لتقويته، فلا يصح في العقيدة الشك ولا الظن ولا غلبة الظن، لا بد من عقد القلب عليها وتقويتها. ولذلك لما تكلم الله عز وجل عن توحيده في كتابه قال عز وجل: فاعرف انه لا اله الا الله، ولا فاعلم انه لا اله الا الله. قال فاعلم انه لا اله الا الله، ولم يقل فاعلم انه لا اله الا الله، لان العلم يقين جازم. اما المعرفه تفيد الظن او غالب الظن، وهذا لا يجوز التوحيد ولا يجوز الكعب. يعني من قال ذلك في القران الان هذا قول الشعر وحده ولا يجوز لضعيف. فمكث النبي عليه الصلاه والسلام في مكه يدعو الى توحيد الله سبحانه وتعالى، يباهك هذه القلوب لنزول الصلوات وحرمه الخمر وحرمه الزنا حرمة الربا، والقول كان كل ذلك عندك خمر موجود، والدواوين الشعر تكتب في خمر وشرب خمر، وكانت الرايات مرفوعة في مكة الغواء والعياذ بالله، وغير ذلك المنكرات موجودة. وفي 13 عاما برب النبي صلى الله عليه وسلم جينا ليس بينه وبين الحق إلا أن يسمع فيتبعه فورا، كما سمعت في أول هذا الدرس أو هذه الدورة. ولذلك أي دعوة تسلك غير سبيل التوحيد فهي دعوة فاسدة على غير منهاج التوحيد، وأي دعوة تزهر في دراسة التوحيد فهي دعوة فاسدة على غير منهاج النبوة. ولذلك لما كان الله عز وجل في كتاب الإسلام قال: إن الدين عند الله الإسلام، وقال سبحانه: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقال ابن سعد في الصحيح: نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. والتوحيد هو الذي يدخل في جميع الشرائع لا يتغير. ولذلك قال الله في الشرائع: لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا. اما التوحيد لم يتغير من شريعه لشريعه ولا من امه لامه، وكل نبي وكل رسول ياتي قومه أول شيء يدعوهم إليه هو توحيد الله وإخلاص العبادة له. ولذلك من زهد في دراسة العقيدة فهذا إما جاهل وإما مغرض صاحب هوى والعياذ بالله. الرسول يرسل معاذ فليكن أولا ما تدعوهم إليه شهادة الله برواية أن يوحد الله، يبقى هذه دعوة الرسل. وأتباع الرسل الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، التوحيد. والإسلام معناه كما قال الإمام: الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة مع البراءة من الشرك والأهل. الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة مع البراءة من الشرك والأهل، هذا هو الإسلام الذي يلين الله سبحانه وتعالى. يلبسك ولا لم يلبسك؟ لا أحد معصوم إلا النبي عليه الصلاة والسلام. حتى الصحابة حتى الصحابة ليسوا معصومين، ليسوا معصومين، ولكن لابد فهم الكتاب والسنة الجيد، لأنهم أفهم الناس الكتاب وأفهم الناس سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول رحمه الله: وليس الإيمان المفترض على العباد يومئذ سواها، ومن أجاب إليها كان مؤمنا، لا يلزم مسلم في الدين غيره، وليس يجب عليه زكاة ولا صيام ولا غير ذلك من شرائع الدين. يبقى إذا من أتى بكلمة التوحيد معتقدا معناها في مكة، هذا أتى دخل في الإسلام، ولا كان إيمانه كاملا حينئذ؟ كان إيمانه حينئذ كاملا. ويختلف الأمر إذا انتقل إلى ما عاش حتى ينتقل إلى المدينة. ولذلك فإن الصحابة رضي الله عنهم الذين ماتوا في مكة قبل أن يصلوا ركعة واحدة، قبل المعراج، وقبل أن يزكوا، قبل أن يصوموا يوما واحدا من رمضان، وقبل أن يحج، هؤلاء ماتوا عن الإيمان الكامل والإيمان الناقص. الإيمان الكامل لماذا؟ لأنه لم يكن فرض ساعة أو يومين إلا التوحيد. ولذلك يقول جبر ابن تيمية بالإيمان الأوسط رمضان يقول: ولو أنهم بقوا على ما كانوا عليه في مكة ما نفعهم ذلك، لأن الشرائع زادت بعد ذلك في المدينة. إذا هذا يدل على أهمية التوحيد. عمر دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كله كم سنة؟ 23 سنة، 13 سنة توحيد خاص، وفي المدينة توحيد وباب الشرائع. دي انت تقول لي يا مسكين، لان ما انتش عارف حاجه عن منهج السلف، يكفيك 10 دقائق عشان تدرس التوحيد. يا كان الرسول كان بيضيع الوقت كده هباء منثورا. لما يقعد 13 سنه يوصل عقيده التوحيد، والانبياء في قلبه كذلك، عشان تقول لي 10 دقائق تسعى من الأخ يرقد ساعة كاملة للتوحيد على المنبر، تقول به الأخ يرقد ساعة كاملة، يكفي 10 دقائق إشارات بس. أها، إزاي؟ هذا بعد عن منهج الأنبياء وعن منهج نبينا صلى الله عليه وسلم. إنما منهج الأنبياء في دعوة الله الدعوة إلى التوحيد، وإفراد الله بالعبادة، وإفراد الله بالعبادة، وإخلاص لله تعالى عز وجل. ولما ربى أصحابه على ذلك، رأيت أناسا قرآنيين على الأرض يمشون بالقرآن على الأرض رضي الله عنه. أما اليوم قد تجد رجلا قد أعمى الكلب وهو شيطان في مسلاح الإنسان، ربما كان هاجرا منافقا، بل لا بد من التوحيد والدعوه الى توحيد الله واخلاص العباده لله. الانسان لو اخلص وجاهد نفسه بالاخلاص سيوفقه الله للحق. الله عز وجل قال: وهو احكم الحاكمين وارحم الراحمين جميعا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله مع المحسنين. الله يقيم الحق والاستقامة على الحق. نعم. يقول رحمه الله: وإنما كان هذا التخفيف عن الناس يومئذ فيما يرويه العلماء رحمة من الله تعالى ورفقا بهم، لأنهم كانوا حديثي عنهم. واقتصر الدعوة في مكة على التوحيد فقط رحمة الله بالعباد ورفقا بالناس. نعم. لأنه بجلية وجفاء، ولو حملهم الفرائض كلها ولو حملهم الفرائض كلها ما نفر، نعم نفرت منه قلوبهم وثقلت عليه على أبدانهم. هذه أسباب حكرة الربيت، وحينا ذكرها من عدم فرقية شيء غير التوحيد في مكة. أضاف شيخنا حفظه الله فقال: ولأنها يعني هذه الشرائع غير التوحيد لا تصح إلا باستقرار التوحيد وثباته في القلب. والصلاة والزكاة والصوم والحج لا تصح ولا تقبل ولا تكون نافعة عند الله، لا تكون نافعة عند الله إلا بالتوحيد. ما فائدة قوله عند الله؟ تنفع عند الناس كيف؟ فتنفع عند الناس يعني من السيف والقتل. ولذلك المنافقون كيف عملهم الرسول عليه السلام؟ عملهم معاملة المسلمين والمؤمنين ولم يقتلهم عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال وفقه الله، طبعا الناس دي نفس عقيدة شلة عقيدة شرط كان ما يخرج بالسليقة هكذا. قال بعد إلا بعد استقرار التوحيد وثباته في القلب، لأن هذه الصلاة والزكاة والصوم والحج لا تصح ولا تقبل ولا تكون نافعة عند الله، وهذا يدل على أنها قد تكون نافعة عند الناس. تكون نافعة عند الناس ذلك تمنعك من السيف والقتل، ولكن عند الله لا ينفع. لذلك لما جاء لما قال عبد الله بن مسعود يخرج الجنه اعز منها بدلا، وقال ابن عبد الله يا رسول الله ان كنت امير احد ان يقتل ابي فمرني اتيك الراس، والله لقد علم الاوس والخزرج انه ما ينفع ان ارد اليه مني، ولكني اخشى ان تامر احدا به غيري أحد تأمر به أحد غيري فأقتلك، فأرى قائد أبي يمشي بين الناس فأقتله، فأقتل مؤمنا بكافر فأدخل النار. قال نعم، ولنحسن صحبته حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. ولذلك المنافقون لما تحرروا من غزوة تبوك غير كعب ومرار وهلال رضي الله عنهم جميعا، لما شفع فتح الاسر الرسول تركهم ولا قتلهم؟ ترك وخلص منهم تمام، وشدد على المؤمنين ثلاثه، ضاقت عليهم الارض المرعبه وضاقت عليهم انفسهم، حينئذ وظنوا ان من جاء من الله اليه ثم تاب عليهم ليتوب. تمام، يبقى إذن أيضا من تشرع الشرائع لأن التوحيد لم يحدث في القلوب. ولهذا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد كما بدأ كل نبي قومه بالتوحيد، ولو حملهم الفرائض كلها معا بل مع التوحيد نفرت منه قلوبهم وثقلت عن وهذا من الحكمة في التدرج في التشريع. التوحيد يثبت في القلب، ثم بعد ذلك ابذل من الشيء من البذل والخير تجده ان شاء الله يانعا نافعا. لك ايها الاخوه لابد في مساجدنا سنه هذا نطلب مسجد يقول ما شاء الله مسجد عريق 500 متر و1000 متر وليس فيه ناس في التوحيد، كيف هذا؟ فإذا وقتل النفس ومات على التوحيد بحكم تحت المشيئة. إن شاء غفر الله له ودخل الجنة، وإن شاء عذبه على قدر ذنبه ودخل الجنة. أما لو كنت حاكم الطائفة، حاكم الطائفين في بعض الشهر على أنه يضرب به مثلا في الكرب، تمام، وكان يعني أخلاقه من أحسن ما يكون ومعاملاته من أحسن ما يكون، ولكنه ما كان الشرك الأكبر، فهو مخلل في بعض الشهر، مخلل في النار إلى الأبد. لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن ولو أشركت لحبط عنه ما كان يعمل. أما من مات على التوحيد يخرجه الله عز وجل من النار، ويوم يحكم في قلبه إلا بإثقال ذرة من الإيمان طالما أنه مات على التوحيد. ولذلك لما قال هذه الكلمة كلمة التوحيد وهو في المعركة، كما في الصحيح أن أسامة رضي الله عنه رأى رجل قال لا إله إلا الله من المشركين ولا تكن في الأشجار، فظن أسامة أنه قال مشهدا السجد فأومى إليه بسجده فقتله. فلما رجعوا وحكوا ذلك للنبي عليه السلام قال يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال ولا يزال يعلمني حتى أني تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل يومئذ من شدة تعنيفه صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما وقع بين الصحابة ما وقع بين علي ومعاوية بن جابر بن سمعة عليهم أنه أصاب دم حراما في هذه المعركة، لأنه كان عظيمًا أمر الدماء رضي الله عنه. إذا لا بد أيها الإخوة من الدعوة إلى توحيد الله عز وجل. وكنا نظن لمن يقول أنه مضيق عليه قبل هذه الأحداث إذا ما بدأت الأحداث وتنادى بحرية وأخذت حرية، كان أول شيء يعمله إيه؟ 25 هذا المعدل 26 كانت في جامعة جامعة في الشام بجلسة لو أنه صادق في حمل هذا التوحيد وتلك الرسالة المحمدية 25 بدأت 26 اشتغل في التوحيد، كان متشوق كان مخنوق يتفكر يا دكتور بس اين هو كان؟ ما في الدعوه للتوحيد واخلاص الله عز وجل للعباد واخلاص النيه له جل وعلا والصدق مع الله يحمل الانسان الى الهدايه والاستقامه على شر وليه عز وجل. نعم. يقول رحمه الله ولو حملهم الفرائض كلها معا نفرت منه قلوبهم وثقلت على أبدانهم، فجعل ذلك الإقرار بالألسن وحدها هو الإيمان المفترض على الناس يومئذ، فكانوا على ذلك إقامتهم بمكة كلها وبضعة عشر شهرا بالمدينة وبعد الهجرة، فلما تاب الناس إلى الإسلام وحسنت فيه رغبتهم زادهم الله في إيمانهم فانصرف الصلاة. أتاب الناس إلى الإسلام يعني اشتروا عليهم. فانصرف الصلاة إلى الكعبة بعد أن كانت إلى بيت المقدس، فقال قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. ثم خاطبهم وهم بالمدينة باسم الإيمان المتقدم لهم في كل ما أمرهم به أو نهاهم عنه، فقال في الأمر: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، ويا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. وقال في النهي: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الصيد وأنتم حرم. نعم، فجاءت كل هذه الأوامر وتلك النواهي في مكة والمدينة في المدينة، ولم يأتي منها أمر واحد في مكة، وذلك لأن التوحيد لم يكن قد استقر بعد في قلوبهم رضي الله عنه. فلما استقر نزلت هذه الأوامر وجاءت تلك النواهي، فقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق الآية. امتثلوا ولا لم يمتثلوا؟ امتثلوا. وقال في النهي: يا أيها الذين آمنوا، وأيضا في الأمر: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، اركعوا واسجدوا. وقال في النهي: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. امتثلوا أيضا. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. فامتثل الصحابة الأوامر، وأيضا اجتنبوا النواهي والزواجر لما استقر التوحيد في قلوبهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ولذلك أقول لك: لا بد أولا أن تنشئ الناس إذا أردت أن تدعوهم الله سبحانه وتعالى أن تربيهم أولا على توحيد الله وعلى إفراد العباد لله سبحانه وتعالى. أما إذا انشغلت عن هذا الأصل، أصل الدين وأساس الملة بأي أمر، فهذا لا يفيدك، لا يفيدك. البعض الناس يقول لك: طب ماشي الدعوة الفلانية الشيخ باز قال كويسة، بس أن يعيش التوحيد. هو لما الناس يقول عيش التوحيد معناها حاجه شويه، معناها ان هذه الدعوه منحرفه تماما عن منهاج الانبياء. لكن من لم يفهم كلام او من يولى كلام ابن باز يظن ان هذا امر ايه يعني كويسين، بس ايه مفيش توحيد، مفيش توحيد، مفيش توحيد. ده هو الاصل، هو القواعد اللي معناها يعني يقع في مثل الهوى، الهوى بلا قواعد بلا اصول لا يستمر. ولو بنيت فهو هش ضعيف، اي ريح تدمره لك. فلا بد من الدعوه في التوحيد واخلاص العباده لله سبحانه وتعالى. ولذا بهذا الشرك الاخلاص كان قيام الليل في اول الدعوه مفروضا على النبي عليه الصلاه والسلام. كان قيام الليل في اول الدعوه فرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن هذه العبادة في الدين رب الإنسان على الإخلاص والصدق مع الله سبحانه وتعالى، وأيضا تحتاج إلى صبر. والأنبياء من أهم الأشياء التي تجدونها في حمل هم الدعوة الإخلاص والصبر، الإخلاص والصبر. لذلك في البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي بعثه الله إلا ورعى الغنم. أن هذه المهنة تعود على الصبر. ولذلك أنت في دعوتك إلى الله اعلم أنك استفدت، فلا بد حينئذ أن تعود نفسك على الصبر، ولا بد أن توقن بأنك على الحق حتى لا تزعزع عنه وتزول عنه. ولكن لا بد ان يكون هذا الحق حق اخذته من كتاب الله ومن سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول رحمه الله: وعلى هذا كل مخاطبه كانت له فيها امر قريب بعد الفجر، وإنما سمع بهذا الاسم بالإقرار وحده إن لم يكن هناك فرض غيره. فلما نزلت الشرائع بعد هذا وجبت عليهم وجوب الأول سواء. وجبت عليهم وجوب الأول سواء، يعني وجوب إيه؟ التوحيد، يعني وجوب التوحيد. ولذلك لا يجوز أن تشهد لي أو تستشهد لي من شخص لم يعمل شهادة بحال الصحابة الذين كانوا في مكة، لأن هؤلاء كان الواجب عليهم حينئذ هو التوحيد فقط وعرف الشهادة فقط. ولا يصح أيضا أن تشهد لي بحديث الغيب الذي رواه ابن ماجه بإسناد صحيح من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا دروس الإسلام تعالي بينك وتحاول معي وتنتقي معي. إحنا الآن من بداية الدعوة هننتقل الآن إلى نهاية العالم حينما يدرس الإسلام كما في سنة ابن ماجه في سنة صحيح صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدرس الإسلام كما يدرس وشم الثوب، يعني النقش الذي في الثوب كل عدة كل مين يعني يذهب في اليوم بتاعه ولا تدرس. يدرس الإسلام كما يدرس وشم الثوب حتى لا يدرع ما صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا نسك إلا أنهم يقولون لا إله إلا الله، هذا هو الباقي من الإسلام. فقال سنة بن زهر لحذيفة قال الحديث رضي الله عنه قال: يا حذيفة وما تنفعهم لا إله إلا الله؟ زكاة صلاة ولا صوم ولا زكاة ولا صدقة ولا حج. قال: يا صيام تنجيه من النار، تنجيه من النار. ليه؟ لأن هذا هو الباقي فقط، ما عادش حاجة أصلا لا يدرون عنها حتى لا يدرى ما صلاة وما صيام ولا صدقة ولا نسك إلا أنهم يقولون لا إله إلا الله. فهذا القول بلا عمل ينفعهم في هذا الوقت ولا لا؟ ينفعهم كما نفعهم في أول الدعوة قبل فرض الشرائع. وأيضا ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حضرت عمه أبو طالب وفاته جاءوا عنده قوم من المشركين أو رجال من الكفار فقال لهم: يا عمه قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله، والرسول لا يشفع إلا برجل مسلم، لأن الله قال للكفار: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. الله قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، والله لا يرضى عن الكفار ولا يرضي. وقال عليه السلام: لا يدخل الجنة مسلم لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. فكيف يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله؟ الله هيقولها ومعلوم مش أهم حاجة. لأنه في هذا الوقت لا يمكن من لا يمكن من العمل لعدم وجود الحياة، كما أنه لم يعمل في آخر الزمان حينما يدرس الإسلام، ولم يعمل الصحابة إلا هذا قبل فضل الشرائع. هذه ثلاثة آيات فقط يستشهد بها بعض الناس على أن هذه كلمة تنفع بلا عمل وليس لهم فيها أي دليل، ليس لهم فيها أي دليل. طبعا مع أيضا حديث البطاقة وتكلم فيه شيخ الإسلام رحمه الله. يقول رحمه الله: لا فرق بينها جميعا من عند الله وبأمره وبإجابه. لو أنهم عند تحويل القبلة إلى الكعبة أبوا أن يصلوا إليها وتمسكوا بذلك الإيمان الذي لزمهم اسمه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستدارهم في الصلاة رضي الله عنهم جميعا. فكانوا في أول الصلاة صلوا بعض الصلاة إلى جهة الشام إلى بيت المقدس، والباقي صلوه إلى المدينة النبوية إلى عقد الكعبة إن شاء الله. تمام. وهذا الراية في الاجتهاد لأمر الله سبحانه وتعالى وأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث فيه دليل على قبول فضل الواحد، لأن الذي روى لهم وقص لهم أن القبلة حوالي الرجل واحد، لذلك الصحيح الذي لا بد فيه أن خبر الواحد يقبل ولو في العقائد. فالنبي عليه السلام أرسل معاذ إلى اليمن يبلغ عنه هو رجل واحد، إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. تمام. يبقى قبول خبر الواحد في العقيدة أو في الأحكام يقبل. وأيضا والمراد بقول إيمانكم يعني صلاتكم إلى بيت المقدس، وهذا من أقوى الأدلة في الرد على مرجئة الفقهاء القائلين بأن العمل لا يدخل في المسمى الإيمان. وكما ذكرت آنفا أن الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره الجامع لأحكام القرآن ذكر أن إيمانكم في هذه الآية، ذكر الإجماع على أن إيمانكم في هذه الآية يعني صلاتكم إلى بيت المقدس، يعني صلاتكم إلى بيت المقدس. والآية فيها رد على كل طوائف المرجعة وليس فقهاء المرجعة فقط. نعم. يقول رحمه الله: وإنما نزلت في الذين توفوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم على الصلاة إلى بيت المقدس، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم فنزلت هذه الآية. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم. الصحابة حزن لما قالوا إخواننا ماتوا قبل أن تحول القبلة، يعني كيف صلاتهم؟ فأنزل الله عز وجل هذه الآية واختتم بهذا الختام العظيم، فقال: قد نرى تقلب وجه وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة الى ان قال سبحانه رؤوف رحيم. يقول رحمه الله: فاي شاهد يلتمس على ان الصلاه من الايمان بعد هذه الايه؟ يعني أي دليل يطلب على أن الصلاة من الإيمان بعد هذه الآية؟ لما؟ لأن الدليل صريح، يعني ليس محتملا، ليس فيه شك. وما كان الله ليضيع إيمانا إن الله بالناس لرؤوف رحيم. اختتم الله هذه. نعم. وما كان الله ليضيع إيمانه، وقطع الله عز وجل من مات قبل أن يكون القبلة، فقال سبحانه: إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وكما سبق أن هذا الحديث قبل فالآية صريحة في دخول العمل في مسمى الإيمان، في دخول العمل في مسمى الإيمان. وعلى الرغم من صراحة في هذه الآية، وعلى الرغم من صراحة الآية وقولها في ذلك، إلا أن المرجاة استمروا على قولهم أن العمل لا يدخل في مسمى الإيمان. وهذا يدل على خطورة ترك النصوص الشرعية. وكما نقول ويكرر مرارا أنه من أخطر ما يكون أن الإنسان يعني واحد يأخذ منه على حسب ما يشاء وما ترغبه نفسه. فصار الكتاب والسنة بعيد الله تابعا للعقول والأهواء. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. يقول المؤلف رحمه الله: علمت بذلك بكرة بالدليل فلما أداروا إلى الصلاة مسرعة وشرحت لها صدورهم أنزل الله حب الزكاة بإيمانهم إلى ما قبلها، فقال: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال: من صدقة تضاهرهم وتزكيهم بها. فلو أنهم ممتنعون من الزكاة عند الإقرار وأعطوه ذلك بالتزكية وأقاموا الصلاة غير أنهم ممتنعون من الزكاة كان ذلك مزيلا لما قبله ناقضا للإقرار والصلاة، كما كان إباء الصلاة قبل ذلك ناقضا لما تقدم من الإقرار. قال ابو عبيد رحمه الله تعالى الامام القاسم بن زمان: فلبثوا بذلك معتقا من دهرهم، يعني على الاقرار بالشهاده والتوحيد مع الصلاه، لبثوا مده من الزمن. فلما داروا بالصلاه مسارعه، وذلك لما تحولت القبله وانشرحت لها صدورهم انزل الله فضل الزكاه في إيمانهم إلى ما قبلها، فقال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. الزكاة هي قرينة الصلاة في كتاب الله، قال سبحانه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. الركن الثالث من أركان الإسلام، وهي أعظم أركان بعد الشهادتين والصلاة. لذلك يقول البحطاني رحمه الله في نونيته: قم بالصلاة الخمس وعد قدرها، فلهن عند الله نعم شان، لا تمنعن زكاة مالك ظالما، فصلاتنا وزكاتنا أختان. الله عز وجل بين وجوب الزكاة وفرضيتها مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها. تطهرهم يعني من الشر، وتزكيهم يعني تزكي انفسهم وتطهرهم. فالزكاه فيها تزكيه للنفس وفيها تطهير للانسان من البخل والشر. فلو أنهم ممتنعون من الزكاة عند الإقرار وأعطوه ذلك بالألسنة وأقاموا الصلاة غير أنهم ممتنعون من الزكاة كان ذلك مزيلا لما قبله، اللي هو الإقرار والصلاة. والصلاة كما كان مناقض الإقرار والصلاة كما كان إباء الصلاة قبل ذلك ناقضا لما تقدم من الإقرار. وفي هذا البيان أن قبول فضل الزكاة من الإيمان وأنه لا بد منه، وأن من لم يقبله وامتنع كان هذا ناقضا لإيمانه الأول وتصديقه وقبوله، لأن الجميع من عند الله سبحانه وتعالى. وسيبين أبو عبيد رحمه الله تعالى ذلك من خلال ما حصل من أبي بكر رضي الله عنه حينما امتنع أقوامه عن أداء الزكاة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فقال: قال رحمه الله: والمصدق لهذا في هذه أبي بكر الصديق رحمه الله. المصدق له المصدق الشاهد على هذا المصدق له. المصدق لهذا بهذه المقبل الصديق رحمه الله ورحمة الله عليه من المهاجرين والأنصار. وقال أبو عبيد رحمه الله: رضي الله عنه لكان أحسن، لأن مرتبة الرضا أعلى من مرتبة الرحمة. الله عنه ورضى عنه. فاحنا نرضى عمن رضى الله عنه ونترحم على من امر الله عز وجل ورسوله بالرحمه عليه. فلو اطلق الله من مثل قال الشافعي رضي الله عنه قال ابي بكر احمد رضي الله عنه هذا على سبيل الدعاء وليس على سبيل الخبر. هذا على سبيل العموم، على سبيل العموم يقول ما كان عن الصحابة في الإسلام رضي الله عنه. أما على سبيل التخصيص تخبر أن هذا الشخص رضي الله عنه على رسول الله. لماذا؟ ولذلك هذا الكلام الذي يقوله من هذا المهام أرد ورد به على الرافضة، على الرافضة القائلين ماذا؟ ها؟ القائلين بأن الصحابة كفار. فلما قيل لهم كيف ذلك؟ والله عز وجل رضي الله عنه ورضوا عنه، قالوا ليه؟ قالوا قد كفروا بعد هذا الرضا. نقول لهم لا انهم كذبوا. لما؟ لان الله لا يرضى عن احد وهو يعلم في علمه نسبه السابق انه سوف يرتدي. لذلك الرافضه قالوا ان الايات والاحاديث في فضل الصحابه كانت بعد قبل الكذب. يجاب عن ذلك يقال ان هذا ليس طعن في الصحابه فقط وانما طعن في ذات الرب جل وعلا من جهه انه سبحانه وتعالى لو انه علم انه سارتد لما اخبرنا في كتاب سنتلوه الليل النهار في الصلاه والسلام انه رضي عنهم وانه رضوا عنه. فهمت؟ فالآية مكتوبة على سبيل العموم. أما علم التخصيص هل يمكن أن تكون فلان الذي يرى منا رضي الله عنه تخبر بذلك؟ يمكن؟ لا يمكن، لأن هذا لا يكون إلا عن وحي، والوحي المقطع. بعد وفاة الرسول الوحي المقطع. يقول رحمه الله كجهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الشرك سواء. يقول المصدق لهذا جهاد أبي بكر الصديق رحمة الله عليه في مجاهد المهاجرين والأنصار. والمصدق لهذا جهاد أبي بكر الصديق جهاد أبي بكر الصديق رحمة الله عليه رحمة الله عليه بالمهاجرين والأنصار على منع عرض الزكاة كجهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الشرك سواء لا فرق بينها في سفك الدماء وسبي الذرية واغتنام المال فإنما كانوا مانعين لها لها غير دافعين بها. هذه مسألة حكم ذلك الزكاة شبهة الأخلاق الذي يترك الزكاة إن كان مجهولا فهذا في إجماع المسلمين ليس بمسلم وإنما هو كافر. وأما الذي ينكر الذي يمنع الزكاة بخلا وشحا فقد تنازع العلماء فيه وجمهور العلم على أنه ليس بكافر وإنما هو مرتكب لكبيرة عظيمة ولكنه ليس بكافر. ولها بعض العلماء وهو رواية من أحمد وهو أنه كافر والأظهر أنه ليس كافر. الزكاة لترك الحكم والإنكار عن قال بعد وفاة الرسول مش حاسس فهذا يقال القتال الكفار والمشركين. نعم الذي انكر الزكاه. اما الذي منعها شحا وبخلا فهذا على قدر عظيم مرتكب لكبيره والصواب انه ليس بكافر. ما الدليل؟ على انه ليس بكافر؟ صاحب ابن لرواية مسلم ما من صاحب مال لم يؤدي حق الله تعالى فيه إلى أن قال: ثم يرى سبيله سبيله، ثم يرى سبيله إلى الجنة أو إلى النار. وهذا لا يقال في حق الكافر، الكافر ليس له إلا سبيل واحد وهو مهدوم إلى صراط الجحيم. تمام؟ فلما قال النبي عليه السلام في من لم يؤدي حق الله، وحق الله هو الزكاة، ولا يقال أن هذا في صدقة النافلة كما قال بعض الناس هذا مأمور على صدقة النافلة، لأن حق الله عز وجل هو في المال هو الزكاة، هو الزكاة، إنما النافلة والصدقة الزيادة. وظاهر اختلاف ابن عبيد هنا ما هو؟ أنه يرى أنهم كفار بأي شيء؟ لا فرق بينها في سفك الدماء وسوية الذرية، وهذا يكون في الكفار الأكثر. وإلا في قوله أنهم يقاتلوا في جهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الشرك والزوال، أن هذا هو الشاهد، ولا سوية الذرية وسفك الدماء وأبناء الماء. العالم الخليفة في الشرك سيدنا نحتاج في مسائل التكفير ورجع الكثيريين والخوارج وأفراقهم في هذا الزمن. Thank you. كل ما يمكن ان يمتنع في مراكز الاسلام غيره عن شريطه من شعائر الله الظاهره فانهم يقاتلون، ولكن يقاتلون ماذا؟ رده ولا طريقه ممتنعه؟ طريقه ممتنعه. ولذلك الفقهاء يقولون لا الزكاه قسمين، طائفه لها شرطا فهؤلاء يقاتلون قتال الطائفه الممتنعه ان احدى شعائر من شعائر الله عز وجل، وشخص واحد فهذا يقاتل فهذا يؤخذ منه عن وزن اخر. اما لو قالوا طائفه المجتمعين معهم سلاح فالحاكم يقاتل قتال الطائفه ولكن ان يسقي لديه يعني ياخذ نساءهم يصبح عندنا الإمام. هذا كلام فك الآن، كلام فك تعرف معنى كلام إيه؟ عارف معناه؟ إن لو واحد مجموعة تبع الزكاة أروع معنى ذلك أنه لو اغتنى فإن نساءه نأخذ ما عندنا ونأخذ دلالين ونأخذ مال هذا طبعا نأخذ ماله وغنيمة مش زكاة بس ناخذ المال كله مهين يعني هنبقى في غزو في حرب يعني في جهاد الاسلام لا ليس بعد الحديث على الآن هذه نعم نرجع أبانا أدري. يقول رحمه الله: ثم كذلك كان شرائع الإسلام كلها كلما نزلت شريعته كلها كلما نزلت شريعته كلما نزلت شريعته صارت مضافة إلى ما قبلها لاحقة بها ويشملها جميع اسم الإيمان. فقال يعني مؤمنون. فبعد فضيلة الزكاة فرض بقية الشرائع، فرض الأذان وفرض العدود وفرض الحج، فوجبت على كل من بلغته أن يقبلها وأن يلتزم بها. وكلما نزلت الشريعة صارت مضافة إلى ما قبلها لاحقة بها ويشملها جميعا باسم الإيمان، فيقال لأهلها المؤمنون. فهكذا، لذلك لو رد شخص من المسلمين شعيرا من شعائر الله يقبلها فهذا الرد يعد كفرا والعياذ بالله، وإن عمل بها ذلك من شروط إلى الله أو كلمة التوحيد السمع القبول المنافي للرد. أما الترك أما الانقياد فالذي يؤديه هو الترك. خلي بعض الناس لما كتب شكر الله كتب كلاما مزورا ونسبه إلى حافظ الحكم وكذب على حافظ الحكم، فقال القبول الانقياد المنافي للإباء والاستكبار. فالانقياد لا ينافيه الإباء والاستكبار، وإنما ينافيه ماذا؟ ينافيه الترك. واحد قال يعني ايه؟ فعل. عكس واحد لم يفعل يعني ترك. وإلا لو أنه استكبر على أمر الله وأبى أمر لأمر الله مع اعتقاده إياه، هذا مسلم؟ ليس مسلم. إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. إذا الذي نافي ولما كان الحكم قال الانقياد المنافي لضد ذلك، أو المنافي لضد ذلك اللي هو الإيه؟ في القبول قال القبول المنافي للرد. نعم، لكن لابد ان تكون دقيقا في نقلك عبد الله الصحيح اسم الافعال والقالب هكذا، قد تعلمنا ذلك من مشايخنا اولا. بعض العلماء كانوا يقولون مثلا ايه الطالب يقرا كلمه زياده عما في الكتاب، يقول اين هذا الموجود في هذا الكتاب؟ اين في هذا؟ يقول قال ابو عبيد او الكتاب، يبقى المفروض تلتزم بايه؟ باللي قال. لكن لو انت مكتبه مثلا عامله تبويب للكتاب باب كذا او عنوان الكتاب لما يقول ابو عبيد ما يصحش يقول، لان انت في الاول قلت ايه؟ قال ابو عبيد. فلما يجي المكتبه عامله عنوان يقول عليه برضه قال ابو عبيد، هذا صدق ولا كذب؟ هذا كذب، ان هو ما لابسش. من تقول أنه قال أبو عبيد هو المعنى، فهمتم؟ يقول رحمه الله: وهذا هو القول الذي غلط فيه من ذهب إلى أن الإيمان القول لا لما لما سمعوا تسمية الله إياهم مؤمنين أوجبوا لهم الإيمان كله بك المفروض، وهذا هو الإيمان به. فسمى الله القادر أمر للمفروض على أنه مؤمن، لكن لا يلزم من ذلك أن المؤمن هذا كالمؤمن هذا. وعند المرجع معناه أن القاتل وغير القاتل سواء. مشكلة بينهم أن قلنا أن الإيمان والتصديق والترضى طبعا والعهد ليس الإيمان، يبقى اللي قتل زي اللي ما قتلش، اللي صلى زي اللي ما صلاش، اللي صلى زي اللي ما صلاش، حد زي ما حد، كلهم في الإيمان سواء. ولذلك قال محمد في عقيدته لما سار على هذا المنهج قال: والناس في أصله سواء. وأصله عنده هو ماذا؟ الاعتقاد هو ولذلك اتخذ العلماء هذه الكلمة ولا هذه الكلمة غلط. الناس في أصل الإيمان سواء، ولذلك عند كل فرق المرجئة بجميع أصنافها أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وإنما هو شيء واحد. بعضهم قال هو المعرفة، وبعضهم قال هو الترفع، وبعضهم قال الاعتقاد هو واحد. كله قوله خطأ ليس بس. تمام. يبقى هذا يدل على خطورة القول بأن الإيمان لا ينقص وأن الناس ينقص. ولذلك المرجع قال وقال أن الإيمان أفسد الناس كالإيمان جبريل وميكائيل والأنبياء والمرسلين وأبي بكر وعمر. ليه؟ لأن الجميع عرف والمعرفة تساوي الإيمان الكامل. يبقى هؤلاء جميعا في الإيمان سواء، كلهم واحد. إيمان أفسد الناس كإيمان أفسد الناس. وهذا قول حاسم جدا ولا لا؟ حاسم جدا. وهذا هي ظلم للطبع. يقول رحمه الله: كما رأوا في تأويل حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الإيمان ما هو؟ فقال: أن تؤمن بالله وكذا وكذا. نعم، كما أن المرجئة غلطوا ولم يتأدبوا مع الآية التي خاطبه فيها، وما كان الله يضيع إيمانهم لأن صلاتهم إلى بيت المقدس، فقالوا أن الإيمان ليس أن العمل ليس بالإيمان، مع أن الله سبحانه وتعالى سماه إيمان، غلطوا أيضا مع الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم من رسول الإيمان كما في حديث جبريل المشهور أن قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. هذا الحديث رواه مسلم في صحيح القرآن ورواه البخاري في صحيح مختصرا. فالمرجع ظن أن من آمن بقلبه بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر حصل له كمال الإيمان ولو تساهل في كل أعمال الظاهر. فهذا له ولو زنى ولو صار ولو شرب الخمر ولو قتل النفس فهو مؤمن كامل الإيمان، لأنه قال أن الإيمان هو المعرفة بالقلب. قال المعرفة بالقلب وهو أيضا قال به مع الحديث. ودائما تجد أهل التقوى وأهل البدع لا بد أن يكون عندهم سوء أدب مع النصوص. أما الرجل السلفي وعلم السنة القح تجده متأدبا مع النص، خلاص ما يقول يا أخي لو بعد 100 سنة على خلاف السنة كنا بلغنا السنة أن تقول الحمد لله على السنة وتلتزم السنة وتقول لك أخطأ، لأن أنت متأكد أن أنت لست معصوم. إذا كنت فاهم أنك لست معصوم يبقى لما تخطئ ترجع عن خطأ، لا بد أن تتربى على ذلك. حتى لو الناس كبير والناس بتجي في كل مكان يقبل راسه ويقبل يقبل جهته إذا رجع إذا ظهر الحق خلاص التزم الحق مشترك لازم الواقع على السلام تعظيم النص من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك اوعى تربي من يدرس على يديك على تعظيمك وإعطائك اسما أو تعظيم فوق القدر المشروع ابن مسعود رضي الله عنه كان يكره العقبة يعني أن يتبعه الطلاب إلى مشان من غير حاجة كان يمنعه من ذلك رضي الله عنه من المشي معه بدون حاجة أما لو حسن فرقين على المذهب يعني يستحق الطلاب ذلك يرد أن يتراجع الشخص عليه إذا لاحظ بحق ودليل أن يلتزم الحق ودليل ولا يتبع الشرك لأنه لا أحد معصوم بعد النبي صلى الله عليه وسلم يقول رحمه الله وحين سأله النبي عليه رغبة مؤمنة عن عهد الأدمية فأمر بأخذها وسماها مؤمنة نعم وحين سأله النبي عليه رغبة مؤمنة عن عهد الأدمية فأمر بأخذها وسماها مؤمنة وهذا هو حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه في صحيح مسلم قال بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله فرماني القوم بأبصارهم فقلت وتكلم إياه ما شأنك تنظر إلي كل هذا هو في الصلاة فجعلوا يضربون بأيديهم على قريعتي قال فلما رأيتهم يصمتونني عفوا لكني سكت قلت اسكت فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه والله ما جهرني ولا ضربني ولا شتمني وهذا هو حق الجاهل على بس مش معنى ذلك ان انت عرفت السنه وبعدين تخطئ لكن انت جاهل بالسنه واخطات خلاص لذلك نحن نقول فرق كبير جدا بين شخص لا يعرف السنه وقال قول الخوارج او قول المعتزله او قول المرجئه او قول الرافضه او قول الجهل وبين شخص يؤصل بهذا القول فالاول رجل كان يجب علينا ان مهما كان كلامه فاسدا وباطلا لا بد ان نصبر حتى نعلمه وحتى نفهم ولا بد من اخوه كثير من الشباب من مدر الجماعات والاحزاب وغيرها كثير منهم لم يتعلم شيئا كثيرا هو الواحد المسلم كان كتاب خلاص ولا كتاب والله أكثر من جهة ولا رسالة في هذه الرسالة لعن النص إن شاء الله في الدين أو أقاول النص ولا رسالة عن النص في الدين يبقى لازم تصبر عليه لازم تصبر عليه واحد لا تعطي الجميع صورة واحدة لابد أن تصبر عليه وتتمعن عليه وهذا أكثركم إلا كان كذلك أو كثير منكم كان في هذه الأحزاب قد عمي بصره وصمت اذنه وغلق على قلبه ان يسمع الحق فلما هداه الله سبحانه وتعالى لرجل اهل السنه اهتدى ولذلك بس هاتوهم دروس طلاب العلم كان ان شاء الله ان يهتدوا اذا اراد الله سبحانه وتعالى به خيرا فيقول معاويه بن حكم السلمي رضي الله عنه فبأبي هو أمي بأبي هو أمي يعني هذا ليس قسما وإنما هو فداء تفدية يعني فداء أبي وأمي فبأبي هو أمي ما رأيت معلما قبلهم ولا بعدهم أحسن تعليما منه فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني قال إن الرجل يعمل إيه؟ الحمد لله. وبعدين قال إيه؟ قال فقلت يرحمك الله، فقلت هذا الأمياء ما شأنهم تنظرون إليه؟ كلهم يصلي. قال إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلت يا رسول الله إني حديث عهد بجاهلي. شكرا بركة التعليم السني. يعني تخيل لو أن الرسول شدد على هذا الرجل الذي يجهل هذا الحكم، كان حيطلع عنه؟ ما كانش حيطلع، كانش حيطلع بل قال لما نجح هذه الدقة وتلك الرحمة والشفقة على الجاهل صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله، قلت يا رسول الله إني حديث عهد بجاهلية، وقد جاء الله بالإسلام، وإن منا رجال يأتون الكهان. قال فلا تأتيهم. قال ومنا مش وعيد، لا تأتيهم ولا كافر. قال لا تأتيهم. ولذلك اختصر في الكلام مع الجاهل على قدر لسه بادئ. لذلك في البخاري لما دخل أبو بكر رضي الله عنه في يوم عيد والنبي صلى الله عليه وسلم عنده جاهلتان تغذيان بيوم بعثة، فلما دخل أبو بكر رضي الله عنه قال: أمسكوا الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم وعلمه قال: دعهما يا أبا بكر، فإن اليوم يوم عيد، فإن اليوم يوم عيد حتى تعلم يهود أن فيه نفسها. فقالت إحداهما: وفينا نبي يعلم ما في غني. هذا القول حكمه كفر أكبر، لأنه ادعى علم الغيب للرسول. ماذا فعل الرسول؟ قال: يا هذا دعي هذا وقول الذي كنت تقول. بس لم يقل يا انت عابد الطاغوت، انت من عباد الطواغين، انت رغم انها قالت كلمه الكفر. وايضا في حنين لما جاء القوم حدثاء عهد بجاهليه من الصحابه فمروا على شجره، يعني شجره، فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات اموات كما لهم ذات اموات، يعني نتبرك بها ونروح بها سيوفنا. قال: الله اكبر، كل الذي نفسي بيده، كما قال بنو اسرائيل لموسى: اجعل لنا الها كما لهم اله. ومن قبل موسى لما قومه قالوا ذلك قال: انكم قوم تجهلون. لم يقل انهم كافرون. يبقى مقام الدعوه خصوصا مع الجاهل مقام يحتاج الى رفق والى صبر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني اللي فعله معاويه بن الحكم السلمي هذا اسهل ولا المسألة عنه اسهل؟ لما يقول: وان منا رجالا ياتون البهتان، هذا اشد وتكالف الاسرائيل اشد. الثاني أشد أنه قال: من أتى كاهنا فسأله عن شيء وصدقه ما يقول فقال فكفر بما أنزل عليه السلام. فإيه اللي خلى معاوية يقول الكلام ده؟ وجه هذه المعاناة. فقال: يا رسول الله، وإن منا رجالا يأتون الكهان. قال: فلا تأتيهم. قال: ومنا رجال الطيرون. قال: ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم. قال: قلت شو حصل؟ وفاض اسمه كل الاسلاميه تصلي عليه، تمام، لكنه لم يكن عالما بهذه الاحكام فلا بد وان يصبر عليه. قال: قلت ومنا رجال يخطون. قال كان من الأنبياء يخط فمن وافق فخطه فلاه. قال وكانت في جارية ترعى غنما غنما في قبل أحد وجوانيها فطلعت ذات يوم فإذا الذئب يعني الذئب قد ذهب شاة من غنمها يعني الذئب قد شاة وأنا رجل من بني آدم معاوية بن يعتذر عن هذا الحال وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون لكني سكتها سكتا فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأظلم ذلك عليه قلت يا رسول الله أفلا أعتقها قال أتني بها فأتيت بها فقال لها أين الله قال في السماء قال من أنا قالت أنت رسول الله قال أعتقها فإنها مؤمنة تمام فظن بعض الناس أن هذا الذي أن الشهادة لم تكفي حتى لأن هذا إنما هو في ماذا؟ في إثبات الإسلام وحقيقة الإسلام. الإسلام حقيقة الإسلام في إثبات الإسلام. هذه علامة على أنها مسلمة. وليس هذا علامة على حقيقة الإسلام. ففي باب الفقه واحد قال لا يمحو صلاة ولم ترعى مريدة. الأصل أنه مسلم. ما يرفض هذا الأصل لأن هذا كله يقول الماء الأصل فيه الطهارة أنه ما طهر ولا يتخذ إلا بيقين والدماء الأصل الثاني أنها طاهرة والأصل في المرضومات أنها مباح والأصل في المنبوذات أنها مباح يبقى عن كل الأصل في الناس نتوقف فيه كما أن أحد رسالة الماجستير كان فيها أن الناس ثلاث طبقات مسلمون وكفار وإيه؟ متوقفون يعني لا مسلم ولا كافر شو يسميه؟ بين البنين أو غير مسلم بين البنين إذا مات أين فيهم؟ ورن البنين هذا كلام باطل اذا ثبت اسلام الرجل اليمين فانها لا يكون عن هذا الاصل الا اليقين ولذلك اهل السنه ارحم الناس بالناس يعني بعد ارحم الناس بالناس بعيدون غايه البعد عن مساله التكفير ولذلك قيل ما قيل ليس بينه وبين النصارى فرق الا 10%، وقيل انه للجسم، وقيل نحن لا نكفر به، ورفع الصليب بجوار المسلم، وقيل مسلم ومسيحي روح واحد. المكفر بهذا جاهل لا يفهم الدين، حتى لو اردت بلحيه في وجهه جاهل. تمام؟ جاهل لا ويظن أن من هذا المنظر يخلي في الدين خدمة عظيمة مثل هذه الفرحة والمعلم لأنه جاهل ما يكون جاهل الشيء وهذا هو الذي يكون يوم ولذلك أهل السنة يكتبون قول الإسلام من قال بهذه الأيام فقد بات بها أحدهما إما القائل وإما المقول له ويقول له أن يخطئ الرجل في العرض 100 مرة خير من أن يخطئ في التكفير ولو مرة واحدة يعني هو لو كان متوجه المشكلة أكبر النار لكن لو هو كان المشكلة وكفرته هنا فقد بات بها أحدهما إلا حارت عليه إلا نارت عليه مجال التكفير أصلاً في العلماء يوجد فيه العلماء مش أي واحد يكفر كده إن كان حضرتك بلا أحكام كثيرة في الأذى والترحم عليه والتغزير والتكفير والنفي والصلاح عليه إلى آخره وطلعت المرمى ليس الحقيقه. يعني هذه علامه على ان تعتق هذه المراه. وتكلم في ذلك الشيخ الاسلام رحمه الله في اليوم في حكمه. يقول رحمه الله: وانما هذا على ما علمتك من دخولهم في الايمان. عفوا، هذا ايضا في الرد على الاشاعره والمعتزله وغير الجهميه وغير من ترك الضاله الذين يقولون لا يصح ان تشهد ان تسال عن الله اين الله، لان اين تدل على المكان، ولو قلت اين الله فاجاب احد معناه انه يحيز الله سبحانه وتعالى في مكان معين. هذا كلام لما قيل لهم طب الرسول سال، قالوا الرسول سالها سؤالا فاسدا لانها كانت اعجميه لا تفعل. سألها سؤالا لأنها كانت تتكلم عجمية وطب لما أجاب الله في السماء قال أعتقها فإنها مؤمنة هيكافئها على الفساد الذي قالته ولا مطلوب أنه يعلمها. وقد سمعت معاوية بن الحكم يسأل أكثر من سؤال النبي جوجي فيه جوج كيف يقال أن الرسول سألها سؤالا لأنها كانت عجمية وهذا السؤال ليس صحيحا. طب لما أجاب السؤال إجابة غير صحيحة الرسول كافأها عشان أجاب إجابة صحيحة؟ هذا كلام خاطئ. خاطئ نعم. يقول رحمه الله: وإنما هذا على ما أعلمت من دخولهم في الإيمان ومن قبولهم وتصديقه بما نزل منه، وإنما كان ينزل متفرقا كنزول القرآن. والشاهد لما نقول والدليل عليه كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن الكتاب قوله: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيهم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فهذا مما علم عليه العلماء أن الإيمان يزيد وينقص، أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد الطاعة وينقص المعصية. وهذا أيضا خالف به المرجاة أهل السنة قالوا الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص. قالوا نعم وكذلك قالوا الإيمان جملة الشرائع. رغم أن الله قال: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، زادتهم إيمانا. الآية واضحة من شرحها واضحة. الذين إيمانهم هم الذين ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فالإيمان يزيد الطاعة وينقص بالمعصية ويزيد بقبول الشر وقبول الأمور الشرعية، يزيد الإيمان بذلك. فإذا هذا كله يدل على الفساد. قول المرجع أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، والإجماع معه. وكان الإمام مالك رحمه الله أولا يقول بالزيادة دون النقصان تأدبا مع النص، لأن النصوص عنده ثبتت في الزيادة دون النقصان، لكنه رجع رحمه الله وولاه أبي عبد الله رحمه الله الإمام مالك رجع إلى قول عامة أهل السنة أن الإيمان يزول، لأن كل شيء يقبل الزيادة فإنه يقبل النقصان، لأنه من عامل الإقبال من البرادية، لأنه قبل الزيادة ولا إذا شد الإنسان منها نقص ولا فكل شيء قابل للزيادة هو قابل للنقصان. والنبي قال: ما رأيته؟ والنبي بين أن المرأة عندها نقصان في عقلها و ودينها، دينها هو إيمانها. تمام؟ إبادة تنبت على الدنيا إلا في السماء السابعة عنده. هل إيمانك الآن كإيمانك وقت الأسلوب؟ عملت نيره بالشيء لا يكون خمسة لا خلاله من الله اللي معرف شيء إلا الوزع. هل إيمان الآن وأنت في بيت الله كإيمان وأنت في بيوت الشيطان في السوق؟ لا، يختلف، يزيد الإيمان وينقص. لذلك لما جاء حنظلك فقال يا رسول الله إنا نكون عندك تحدثنا عن الجنة والنار كأنها رمي العين، كأنها رمي العين. فإذا ذهبنا إلى بيوتنا عابسنا النساء والصبيان. وحنظلة خرج فقال ما رفع حنظلة؟ ما رفع حنظلة؟ فقال له من؟ أبو بكر. ويقول ما رفع حنظلة؟ قال مالك يا حنظلة؟ قال يا أبو بكر إنا نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن الجنة والنار فكأننا على العين. إذا ذهبنا إلى بيوتنا عابسنا النساء والصبيان يعني فرنسا. وإني لأجل مثل ما نجد معروف مكان أبي بكر لم يستحق ذلك. وأنت عملت كل لحظة في حنظلة كمش توصيل هي بين الإسلام. قال يا حنظلة لو أنكم تكونون عند أبيكم كما تكونون عندي يعني من الإيمان تصافحتم الملائكة في الطرقات. ولكن يا حنظلة أسامة ليس معنى ساعة وساعة يعني ساعة لقلبك وساعة لربك فهذا شيء في الله تعالى. إنما ساعة تجتهد في العبادة فإذا ما تعبت وسئلت فإنك تستجد وتتروح بما هو مباح وليس ساعة وساعة وساعة يعني ساعة أنت وساعة وربك. كلها تريد صلاة ورزق ومحياي ومماتي لله رب العالمين. يقول رحمه الله كذلك في مواضع من القران مثل هذا. ومنها قول الله عز وجل ليزدادوا ايمانا مع ايمانه وقوله سبحانه ويزداد الذين امنوا ايمانا وقوله سبحانه ليستيقن الذين اوتوا الكتاب ويزداد الذين امنوا ايمانا الى غير ذلك من الادله. نعم. يقول رحمه الله افلست ترى ان الله تبارك وتعالى لم ينزل عليهم الايمان جمله كما لم ينزل القران جمله؟ فهذه الحجه من الكتاب. فلو كان الايمان مكملا لذلك الاقرار ما كان للزياده الى المعنى ولا للذكر كموضع. نعم. قال رحمه الله الإمام أبو عبيد القاسم السلام أفلست ترى أن الله تبارك وتعالى لم ينزل عليه الإيمان جملة كما لم ينزل القرآن جملة؟ فالقرآن نزل منجما حسب الحوادث والوقائع والقرآن هو مصدر الإيمان وتزكية النفس ومع ذلك نزل منجما. فكلما نزل شيء وامتثلوه كلما ازداد ايمانه فاذا لم يمتثلوه نقص من ايمانه. تمام. فهذا يكون دليل على ان على فساد قول المسلم ان الايمان الكامل يقع بمجرد الاقرار والتصديق وان لما كان ذكر ازدياد في الايات له معنى. والله قال ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. قوله مع إيمانهم يدل على أن هذا الإيمان غير الإيمان الثاني فهذا الإيمان كان غير الإيمان نقص أو أن هذا كان هو الواجب عليهم وإنما زادوا من الأعمال الأخرى ازداد الإيمان. يقول رحمه الله وأما الحجة من السنة والآثار المتواترة في هذا المعنى من زيادات قواعد الإيمان بعضها بعض بعض ففي حديث منها أربع وفي آخر خمس وفي الثالث تسع وفي الرابع أكثر من ذلك. يعني أبو عبيدة رحمه الله وعبيد القاسم سمعنا من بين الأحاديث أربع، في بعضها خمس وبعضها تسع، وفي الرابع أكثر من ذلك يعني إلى 73 شهر كما سيأتي. تمام؟ فكيف يقال أن الإيمان لا يزيد مع أن هذه الأشياء تأتي واحدة بعد؟ كلما أطلع الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الأمة عن طريق الوحي. نعم. فمن الأربع قل رحمه الله، فمن الأربع حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أن وفد عبد القيس قدموا عليه فقالوا يا رسول الله إن هذا الحن من ربيعة وقد حالت بيننا وبينك كفار قريش الكفار هو فلسنا نخلص إليك فلسنا نخلص إلا بشأن حرام. وانظر هؤلاء القوم وفد عبد القيس كانوا يأتون الناس في كل سنة كم مرة؟ مرة ويأتون إليه في الأشهر أكثر اللي هي قاعدة الحجة ومحرم ورجب. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يجد شيئا يعلمهم هي أعظم من توحيد الله عز وجل والإيمان. تمام؟ نعم. فقال له قل رحمه الله فمرنا بأمر قالوا فمرنا بأمر نعمل به وندعو إليه من ورائنا من ورائنا لن يعملوا به فقط إنما سيدعون إليه. يبقى حتى في الدعوة لا بد من التوحيد أولا وفي العمل لا بد من التوحيد أولا. فقال آمركم يا رب وأنهاكم عن أربع الإيمان ثم فسره لهم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تعودوا وأن تؤدوا خمس ما غنمتم وأنهاكم عن الدبال والحنتن والنخيل والمقير. وأنهاكم عن الدبال أربع قال أبو عبيد حدثنا عباد بن عباد المهللي ونهاكم عن الدباء والحنتل والنخيل والقمح. نعم. في هذا الحديث أمر المسلم بأربع أشياء ثم فرق عن أربع الإيمان ثم فسره بالشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. هذه أربع أشياء. وأنهاكم عن أربع الدباء. الدباء هو ما؟ إيه هو الدباء؟ القار. كانوا يضعون فيه الطعام وهذا الشيء يضع فيه الطعام يتخمر بسرعة. والحنتم وما هو الحنتم؟ ها؟ والنخير والمخير خشب منقور يضعون فيه كالنقير كان ينقرون النخيل ويضعون فيها ايضا يعني ينبذون فيها اشياء تتحمل بسرعه والمقير في جلد المزفت هذا هي المقصود وحال الامر منسوب هذا شوف الحنتم حديث فيه هو انهاكم عن اربع وانهاكم عن اربع وأنهاكم عن أربع لا وأنهاكم عن الدباء على طول أمركم بأربع نعم وأنهاكم لهم في الحديث صحيح البخاري وأنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت وأنهاكم عن الدباء والحنتم والمزفت والمخير وفي أخذ المزفت. هذا قال الحافظ. يعني جراء المعهد جراء زيت الفخار او غيره كان يصنعون ينظرون في الاشياء ويتخمر الصلاه. وهذا منسوخ. تكلم العلماء ان هذا منسوخ وان كل الاليه الاصل فيها هذا حتى المزفر والمغير والمحنكر والحنكر والنقيض كله جائز. قال ابو عبيد حدثنا عباد بن عباد المهلبي قال حدثنا ابو جره عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك يعني بهذا الاسناد السابق وانه الحديث ثابت يعني هذا سند الحديث هو ذلك. أما الحنتم أما الحنتم فجرار كانت تحمل إلينا فيها الخمر. جرار كانت تحمل فيها الخمر. نعم. صلي والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد قال الإمام أبو عبيد رحمه الله حدثنا عباد بن عباد المهلبي قال حدثنا أبو جمرة عن عباس وعن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ومن الخمس حديث ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة صوم رمضان حج البيت. حديث ابن عمر الصحيحي رضي الله عنهما ذكر النبي عليه الصلاه والسلام عن الاسلام انه بني على خمسه اركان الشهاده الشهادتين واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وحج البيت. وفي حديث ولد عبد القيس فصل النبي عليه الصلاه والسلام الايمان بشيء من هذه الاشياء. كيف ذلك؟ هل الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام؟ بناء على حديث ركعة القيس مع حديث عبد الله بن عمر الصحيحين أن الإيمان إذا أفرد شمل الإسلام. الإيمان إذا أفرد شمل الإسلام يدخل فيه الإسلام. نعم. وأن الإسلام إذا أفرد دخل فيه الإيمان والإسلام. وإذا أما إذا اقترنا يعني الإسلام والإيمان لا يكون الإسلام أعمال الباطن والإيمان أعمال الباطن كما في حديث جبريل عليه السلام لما سئل النبي عليه السلام عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. والإسلام تشهد أن لا إله إلا الله أن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان عليه. فإذا اجتمع يعني في النص اختلط في المعنى ويكون الإيمان أعمال الباطن والإسلام أعمال الظاهر. وإن افترقا يعني ذكر أحدهما دون الآخر يكون بمعنى بينهما يجتمع في المعنى. إن الدين عند الله الإسلام والإسلام هو أعمال الظاهر. طب لو صار مصلى وحج وزكى وشهد الشهادتين ولم يؤمن بالملائكة هل ينفعه ذلك؟ لا. فيكون الإسلام حينئذ إذا أفرد وحده فإن يكون بينه يشمل الإسلام والإيمان أو أعمال الظاهر وأعمال الباطن. نعم. قول رحمه الله قال أبو عبيد حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي عن حنظلة بن أبي سفيان عن عكرمة بن خالد عن عكرمة بن خالد ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ومن التسع حديث ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ان الاسلام سوى ومنار الطريق. وفي مرة ضعيف. ضعف مرة صحيح. جاهز. كمل. خليه وبعدين نشوف. ثور بن يزيد. ثور بن يزيد موجود هنا. التفصيل المرضي في تعظيم فضل الصلاة رقم 405 عن محمد بن بشار عن روح بن عبادة به وأبو معين في الحلية في المجلد الخامس رقم على صفحة 217-218 عن محمد بن يونس الكديمي قلت الكديمي متهم قال ابن حبان كان يدعو الحديث قال ابن عدي كان قد يكون بالوضع وادعى الرواية عما لم يره قال الحاكم وذهب الحديث قلت لم يتفرد فتابعه محمد بن بشار كما تقدم عند محمد بن ناصر المرزق في تعظيم قدر الصلاة قال ابو معين غريب من حديث خالد تفرد به ثور حدث احمد بن حنبل والكبار عن روح ومنهم وليد مسلم قال حدثنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن ابي هريره به اخرجه الشجري في الاماني والحاكم وقال هذا حديث صحيح على شكل الطريق فقد روى محمد بن خلف الاسقلاني في التعليق يقول ليس محمد بن خلف من جلستان السلسلة الصحيحة قد أخرج أبو عبيد القاسم السلام في كتاب الإيمان رقم الحديث 3 التحقيقي قال حدثني يحيى بن سعيد العطار عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان رجع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن جهاد قال من طريق أبي عبيد أخرجه ابن بشران في الأمالي وعبد الغني المقدسي في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقد رواه الطبراني في السنة قلت يحيى بن سعيد هذا شامي ضعيف وقد خلفه جماعة في إسناده فلم يذكر الرجل فيه وهو الصواب فمنهم الوليد بن مسلم قال حدثنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أبي هريرة به أخرجه الحاكم من طريق محمد بن أبي السري العسقلاني حدثنا الوليد بن مسلم به وقال هذا حديث صحيح على شرط البخاري وقد روى عن محمد بن خلف العسقلاني واحتج بثور بن يزيد الشامي فأما سماع خالد بن معدان عن أبي هريرة فغير مستبعد فقد حكى الوليد بن مسلم عن ثور بن يزيد عنه أنه قال لقيت 17 رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لقد انتقل ذهن الحاكم رحمه الله من محمد بن أبي السري العسقلاني إلى محمد بن خلف العسقلاني سلسلة صحيح يعني صحافة صحيح الأول ولا لا سلسلة صحيح ذكر الألباني سلسلة صحيح الشيخ الألباني قال الألباني في السلسلة الصحيحة كده الجزء الأول 338 الرواية غير ذكر هذا غير الشيخ الألباني قال في الآخر هذا حديث صحيح على شرط البخاري قال رحمه الله قال أبو عبيد رحمه الله حدثنيه يحيى بن سعيد العطار عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان الرجل عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فظن الجاهلون بوجود هذه الأحاديث أنهم متناقضة باختلاف العدد منها وهي الحمد لله ورحمته بعيدة على التناقض على التناقض عن التناقض على وعن من التناقض على مسألة عندي من التناقض عن بعيدة عن التناقض، وإنما وجوهها ما أعلمتها من نزول الفرائض الإيمان منحرقة، فكلما نزلت واحدة واحدة ألحق رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذهب الإيمان، ثم كلما جدد الله له منها أخرى زادها في العدد حتى جاوز ذلك 70 حلفا. كذلك في الحديث المثبت عنه أنه قال: الإيمان بضعة وسبعون جزءا، أفضلها شهادة أن لا إله إلا الله، شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. ما جاء في بعض الروايات 4، في بعضها 5، في بعضها 9، في بعضها يتجاوز 70. في الصحيحين الإيمان كله 60 شعبة، وفي أحدهما الإيمان نصف 70 شعبة. فكل هذا على حسب ما كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم من شرائع، فكان يعلم به ويخبر به أمته صلى الله عليه وسلم، وليس معناه أن هذا يكون متناقضاً. وإنما الإيمان كان ينزل تنزل شرائعه مهجرةً حتى يستعد الناس له الإيمان في قلوبهم، فكان ينزل الله عز وجل رحمة به. طبعاً بعض الناس يفهم في الشرك الباني، وأنا أصحح هذا الحديث موطن بعضه في موطن، فيظن بعض الجهلاء المغفلون أن الألباني متناقض في هذا. فهل هذا التناقض؟ هذا علم يضاعف الحديث ثم يبين له طريقا آخر، طريق يبين له طريق آخر يصحح الحديث، ليس معناه أنه متناقض، ولكن هذا من العلم يراعي رحمه الله. نقول قد ضعفه ضعيفة ثم بدل إلى الطرق وصححته الصحيح. وبعض الناس جمع مجلدة كاملة في تراجعات الشيخ الألباني، واحدة من مجلدة Yeah. الإيمان كان النبي عليه الصلاة والسلام يطلع على ذلك أمته أمته صلى الله عليه وسلم. يقول رحمه الله: وهذه فروعها زائدات في شعب الإيمان من غير ذكر تعالى. فنرى والله أعلم أن هذا القول فنرى والله أعلم شربه فضل على فدل على ان شرب الايمان لا تزيد عن هذه البدر وسبعين شهر. نعم. قال ابو عبيد حدثنا يزيد عن حماد بن سلمه عن عمار بن ابي عمار قال قال ابن عباس هذه الايه وعنده يهودي، فقال اليهودي لو انزلت هذه الايه فينا لاتخذنا يومها عيدا. قال ابن عباس فانها نزلت في يوم عيد، يوم جمعه ويوم عرفه. قال ابو عبيد حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن داود بن ابي هند عن الشعبي قال نزلت عليه وهو واقف بعرفه حينهم محل الشرك وهدم منار الجاهليه ولم يقف بالبيت عيانا. أنهم كانوا يطوفون عرايا ويقول داود أن يسلم من ملابس التي وضعت فيها أذنهم فيخطفون رجال النساء عرايا، هذا من جهلهم وغبائهم. وكانت تطوف عالية تصبر الثوب المضرر فتقول يا ولد بعضه فأقوله وما بدا منه فإني لا أعلمه، هذا من جهلهم. التعامل بالله سبحانه وتعالى والطواف بالبيت عاليا هذا الجيش، وهذا الحديث مرسل لأن الشعبي لم يسمع من عمر ولكن دل على الحديث السابق أن هذه الآية نزلت من النبي صلى الله عليه وسلم وعرفة في يوم جمعة في يومين، صادف عرفة وصادف الجمعة وصادف أنه كان في مشعر من المشاعر اليهود سبحان الله يحسدون على هذه الآية، وبعض الناس اليوم يستحي أن يعرف الإسلام يقول كده أنا موسى حتقوم بحدود انكسر كده وعايز يخش جوه جلاليته أو جوه بيته شوف منين فعل الإسلام وعملته في السلام فإن قلت الحمد لله وإن هذا ما نعلم ونرى وإن لم يقبل فإنما أنت منذر ولكل قوم إنما عليك البلاغ وعليك الحساب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء ما على الرسول إلا البلاغ المبين. لماذا تستحي من الإسلام؟ لماذا تستحي من الإسلام؟ هو مصدر عزتك بعد الله عز وجل لما انتقل عمر رضي الله عنه وذهب ليتفقد بعض بلاد الشام ومعه ابو عبيده عامر بن الجراح فاعتذرته المخاطر عند مكان الايمان فنزل عمر وخلع خفيه وضعهما على عاتقيه امير المؤمنين رضي الله عنه وقال ابو عبيده يا امير المؤمنين اننا على مشارف المدينه لأنني لست الحين أتفقد حوالك وإني أخشى أن يراك الناس وأنت على هذه الحال. أمير المؤمنين خالد خفي اللي كسر كسرى وقيصر وأذنه إني أرى أن يراك الناس وأنت على هذه الحال يعني وخفاك على هذا الخير. قال ماهم يا أبا عبيدة لو خالها غيرك لجعلته مكان لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. يا أبا عبيدة لقد كنا أذل قومك فأعزنا الله بالإسلام فمن ابتغى العزة في غير الإسلام أذله الله. العزة في الإسلام أو التمسك به لا في البعد عنه والاستحياء من عرضه أمام الناس، لا اعرف اسلامك ودينك وليس عليك هداية احد حتى رسولك ونفسه الذي جعل الله عز وجل مصدرا للهداية ووسيلة للهداية ليس هو ان يهدي احد حتى عمه الذي نصر عظيما ولقب المؤرخون العمل لمن فيه عام الحزن ولكنه ما يتأثر ولم يصل رسول الله ان يهدي خلق يبين أنت أنك منذر ولكل قوم هاد فلا تتنازل ولا تنظر بالحق حتى يقبل منك لا لا ولا تظن أن ثبات قلبك في بعدك عن الحق وصل السنة كما قال الله عز وجل ولو أنهم فهموا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وأحضر الدخول إلى الظلم فقد قال الله عز وجل ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكهم النار ولا تغتر بنفسك لقد قال الله عز وجل لنبي الإسلام ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركنوا إليهم شيئا قليلا ومع هذا الركوع القليل إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا هذا خطاب الرسول خير من ابتدع صلى الله عليه وسلم الإنسان لا يقدر نفسه ولا بوجاهته ولا وزارته ولا مكانته بين الناس واجتماع الناس حوله من أعظم أسباب ثبات الإنسان عن الباطل أتباعه على الشك فسجون على نزول الحق لهؤلاء الذي أعداد هنا في الناس حولك كل ما يكون يصدقوا لك حق الله يصدقوا لك فهؤلاء الذي أعداد وأشروا على هؤلاء نعم أما إذا رأيت الرجل إذا سمع منك كلمة خطأ أخذ يمين أو بين يمين وجاء التصرف حريص على هدايته فهذا أمسك عرض عليه بنواجهك يقول رحمه الله فذكر الله جل ثناؤه بإكمال الدين في هذه الآية وإنما نزلت فيما يروى قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بإحدى وثمانين ليلة قال أبو عبيد كذلك حدثنا حجاج عن ابن جريج فلو كان الإيمان كاملا بالإقرار ورسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة في أول النبوة كما يقول هؤلاء ما كان للكمال معنى كما يقول هؤلاء يعني مسلم ما كان للكمال معنى في قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينا الذي كان الدين كامل وهم في مكة فلماذا أنزل الله قبل وفاته سنة 83 ليلة اليوم أكملت لكم دينكم يعني أكملت لكم ما أكملته لكم من قبل لا يمكن هذا وإنما الكمال الإكمال يكون بشكل يبقى لا بد أن يكون هذا حصل زيادة في الإيمان لهذا الإكمال يقول رحمه الله وكيف يقول شيئا قد استوعبه وأتى على آخره قال أبو عبيد فإن قال لك قائل فما هذه الأجزاء الثلاثة وسبعون قيل له كله قيل له لم تسمى لنا مجموعة فنسميها غير أن العلم يحيط أنها من طاعة الله وتقواه إذا قلنا هذه الشعب ما هي تقول لم تسمى لنا وصف مسلم لكنها الطاعة والتقوى وما فعله البيهقي وغيره هذا اجتهاد من العلماء كون هذه الشعبة من شعب الإيمان أو هذه الشعبة من شعب الإسلام فهذا اجتهاد يقول رحمه الله وإن لم تذكر لنا في حديث واحد ولو تفقدت الآثار الحمد لله ولو تفقدت الآثار لوجدت لوجدت متفرقة فيها ألا تسمع قوله في إبغاء مرض الأذى ألا تسمع قوله في إماطة الأذى وقد جعله جزءا من الإيمان وكذلك قوله في حديث آخر الحياء شعبة من الإيمان ومن ثالث الغيرة من الإيمان وفي الرابع النجاة من الإيمان، وفي الخامس حسن العهد من الإيمان. السلام يعني السلام. نعم. نعم. السلام. لا إلقاء السلام. وأيضا ترد السلام على حتى الكتاب، لأن المصطفى فإن بدأوه فقولوا وعلموا. ليس لنا أن نبدأهم بالكتاب، حديث عائشة الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، فإن بدأوكم فقولوا وعلموا. وهذا يشرع أن تقول له وعليك أو عليك، ولكن هل تظلمه؟ لا تبدأوا بالسلام. لكن مش معنى ان كل ساعه حدث فلان سيولدك، مش معنى هذا من البدء. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم، ان الله يحب المسلمين. ولكن ليس معنى ذلك ان تكون تربيه الاحياء او تجريم عدم احترام شعائر الاحياء الاخر من يتكلم في شعائر الكفر ليس ذلك عوجا له على بعض وبلاد والعياذ بالله. ومع ذلك نحن لا نظلمهم ونصمت بيع الشرع معهم ولا نكون عاهدهم. الله جل وعلا قال: واما تخافن من قوم خيانه فامدد اليهم على سواء ان الله لا يحب الخائنين. ولكن مع ذلك لا يجوز أن نقول بأنهم إخوة لنا أو نستحي أن نقول أنهم كفار أو نصارى أو يهود، أو نقول أن خلافنا معهم خلاف على الأرض وليس خلافا دينيا. هذا كلام باطل والعياذ بالله وضلال في ضلال والعياذ بالله. كيف خلافهم مع اليهود خلافهم ليس دينيا؟ بل لا يكاد تستخدمهم أحد دينيا أبدا، حتى من يعبد الصنم ويعبد البقر. كيف والله هم يقولون ان الله رقيق وهم اغنياء ويقولون ان الله مغرور، يقولون عزيز ابن الله ويقولون نحن ابناء الله واحباؤه، يقولون ان الله تعبد ما خلق السماوات والارض واستراح يوم السبت، وانت تقول خلافك معهم ليس خلافا دينيا وإنما خلاف عن الأرض، لأن معناه لو تصرفت عن الأرض فإنك أخ لهم وحبيبهم. الأمر كذلك، هذا باطل يا جماعة، هذا باطل ما نسمعه اليوم من الاستحياء من قولة النصارى. الله قال في الكتاب: وليس ليست وليست اليهود، وقالت اليهود ليست النصارى على شك، وقالت النصارى في الشرك، هم يكتبون في الكتاب. فذلك قال الذين لا يعلمون ويتقون، الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه وفيما كانوا فيه يختلفون. وأن تستحي تقول الآخرون الأحباط، الإخوة الأحباط، إخوة الأحباط، أي إخوة؟ أي إخوة؟ ولا صح هذا الكلام، هذا كلام خطير يا جماعة. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشتموا اليهود والنصارى بالكلام فإن بدأوكم فقولوا عليكم. من يقول أين عهد الإسلام وأطلقته في هذا الحديث وكيف نرد؟ نقول وعليكم. لماذا نقول عليكم؟ لأن اليهود كانوا يقولون السلام عليك يا محمد. السلام يعني الهلاك والموت. فقالت عائشة: وعليكم وعلى آبائكم وأمهاتكم. قال يا عائشة: لا تقولي هذا، وإنما قولي وعليكم. يعني إذا كان باب السلام فعليه، إذا باب السلام والهلاك فعليه. هو يشكك في عدل الإسلام وسعته في هذا الحديث أنك لا تبدأه بالسلام أو بإلقاء السلام عليك. احنا الان نقولنا بانهم في الرد لانهم كانوا يقولون السلام يعني الهلاك، تمام؟ لكن مع ذلك اهل العلم يقول: لا مانع ان تبداهم بغير السلام. وبعضهم يقول: صباح الخير ومساء الخير، ازاي حالك فلان وحالك فلان، مش فاهم من هذا. يعيشون بيننا إذا بعضوا الإنزي العمليات معهم صاروا في أمان وفي عافية من القتل. وإن لو سمقتل مقتل معاهدا أي صحيح مسلم لم يرع رائحة القتل. تمام؟ لم يرع رائحة القتل. لكن محيا بغير تحية الإسلام لأن هذه خاصة هذه التحية خاصة بغير الإسلام يتميز فيها المسلمون بينهم وبين بعضهم البعض. ولكن مع ذلك لو نقول النصارى لا يقاتلون الحق لا يقاتلون الدين بينهم نبرهم ونقصد معهم ولا نرشهم في فهم وشرار. وسبحان الله بعض الناس يمنع التعامل مع بعض الشركات الكافرة الإسلامية. تمام؟ وبعد ذلك يقول إخواننا عرفنا أن البيع الأصل فيه أنه جائز. الرسول باع واشترى معه وزرعه من الأرض في خيبر على النصر. فتحرم المباح وتبيح الممنوع والمحرم على بعض. قال بعض العلماء من البارين رحمه الله ابن تيميه انه ان قال السلام عليكم تقول عليكم السلام. الذي عليه اكثر اهل العلم انه قال وعليكم لعموم حديث عائشه رضي الله عنها لا تبتغوا اليهود والنصارى بي بالسلام فان بلغوكم يعني بالسلام فقولوا وعليكم. وهذا الامر الله حديث عمار في البخاري ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان. نعم. هل يعني أن نظر الإيمان يدور على يعني؟ لا كما أقول لك لعلي السابقة أن هذه شعر من شعر يعني جمع شعر من شعر. Thank you. الزيادة، فإنهم أجابوا فأمسك وإلا فسد. ما هو بيقول لك الإسلام ظالم ومفيش حرية أديان عنه. نعم. يقول لك الإسلام فيه ظالم ومفيش حرية أديان عنه، ترد عليه إزاي؟ إحنا نقول لهم وبيخير بين الإسلام. إذا أراد أن يعيش بين المسلمين لا يدفع الجزية. لا مش عايز يديك فلوس والله. لا. خلاص هو الجهاد في سبيل الله عز وجل، وهذا ليس فيه ظلم، لأن هذا الرجل حينما يخبر بالحقيقة إنما هو خير له من أن يزيد في الكفر لو بقي على كفره والله، فقدره خير له هو. أما غير أهل الكتاب فإنهم لا يخيرون إلا بين السيف والإسلام، وليس إلا المجوس استثناءهم على العلم، لأن عمر رضي الله عنه من الزيادة. وفي البخاري والحديث الحسن على الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سن فيهم سنة أهل الكتاب، يعني المجوس. عشان برضه استفسار كده. ومثقال ذره. ومنه حديث في الوسوسه حين سئل عنها يعني كلمه الشفاعه دليل على بطلان قول المرجئه. هذا ان الشفاعه هناك اقوام يخرجون ما يخرجون حتى يصيرون هم ما يعني فحما فينبتون كما تنبت الحبه الحده في حميد السليم والقول بلاها يقال له نعم وسوسة الشيطان أنه صار لا يأتي أهله البيت خشية أن تكون زوجة رجل آخر. ورعاه بالليل. نعم كان لا يأتيها بالليل. نعم من وسوسة هذه وسوسة. أو عن قول فرق عز وجل وعن كما قلت الناس محرمون شيئا أباح الله لهم البربس حرام الكوره حرام البيبس حرام الكوكتيل حرام الشرب من كل حرام كل شيء مباح ما يعيش ومع ذلك يقول اخواننا الاخبار حرم عليهم ويخلون اخواننا في البلاد هذا تمام يقول رحمه الله وكذلك حديث علي عليه السلام إن الإمام الله رضي الله عنه كان أحسن لأن قولة عليه السلام كانت من أقوال الشيعة الذين يقتلون علي عنه أبي بكر عمر عثمان رضي الله عن الجميع وهذا هو الأولى أن يقال علي رضي الله عنه كسائر الصحابة إن الإيمان يبدأ لغة في القلب فكلما ازداد الإيمان عظما عظما ازداد ذلك البياض عظما في أشياء من هذا الأمر. هذه الآثار تدل على أن الإيمان يتفضل. يقول رحمه الله يقول رحمه الله: مما يبين لك تفاضله في القلب قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. ألست ترى أن هاهنا منزلا دون منزل؟ الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات. فتمتحن حتى يعلم ما في قلبها من الإيمان، فيعلم صدقها أو غير ذلك. لهذا قال الله عز وجل: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعهن، يعني على الحقيقة فلا ترجعهن إلى الكفار. فترجع الكفار، لا ترجع الكفار. كذلك ومثله قوله: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. فلولا أن هناك موضع مزيد ما كان لأمره بالإيمان معنا. ويجب إلى أنهم هم مؤمنون، وقال لهم الله آمنوا، يعني ازدادوا إيمانا، فدل على أن الإيمان يزيد وينقص. الله قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا آمنوا، وجه الدلالة هم مؤمنون، وقال الله لهم آمنوا يعني ازدادوا. Thank you. أو مرة حتى الرجل إذا جاء عليه الفتنة يقول هذه مهلكة حينما تمر ويأتي ما هو يقول هذه هذه ويستعذر الفتنة التي مضت. يعني احنا كنا بنستعمر ان واحد في السيزون دخل او صار بعدين ويراقب شيء يعني كانه شيء معنا كانه وليس عادي لكن كانه من شده الفتن التي ولدت صارت يرفق بعضها بعضا الروايه يدفق بعضها بعضا يتدفق وراء بعضها البعض نسال الله السلامه. يقول وقال وليمحصن الله الذين امنوا ويمحق الكافرين يمحص الله الذين امنوا حتى يتباينوا من الصادق الصادق من غير الصادق فدل على ان الناس يتفاوتون في الايمان وهذا استدلال ابي عبيد يدل على دقه فهم واستنباط رحمه الله حيث أن الصادق قوي الإيمان فيثبت وهناك الذي يسقط الفتنة وهو ضعيف الإيمان أو الكافر في إيمان وكما قيل جزم طالب الشدائد كل خير علمته العدو من الصديق يعني فتن مع ما فيها من شر وبلاء إلا أن هي خير يقول رحمه الله أفلست تراه تبارك وتعالى وقد امتحنه بتصديق القول من أهل الفعل ولم يرضى منه بالإقرار من العمل حتى جعل أحدهما من الآخر لأي شيء يتبع بعده كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من هذا السلف بعده الذين هم موضع القدوة والإيمان. نعم الله عز وجل لم يرضى بالإقرار من العمل حتى جعل أحدهما جعل القول والعمل إيمانا فأي شيء يتبع الإنسان بعد كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فالذي دلت على دخول الأعمال في مسمى الإيمان وأجمع على ذلك السلف الصالح الذين هم القدوة والإمام من الصحابة والتابعين في فهم كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. نعم يقول رحمه الله فالأمر الذي عليه السنة عندنا هذه الأسطر القادمة إلى آخر هذا الباب هي خلاصة معتقد أهل السنة والجماعة قال شيخنا فهي تكتب بماء الذهب لو كتبتها بماء الذهب ممكن كثيرا. نعم الجمل السابقة الآية هذا مختصر سنة من الله فالأمر الذي عليه السنة بعد ان تنتهي من تشكيل الكتاب